وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدي يا رسول الله، عذر رسول الله إن قصرت في وصفك فإن جمالكم لم يصفى. جاءت قديما ذرة من نوركم فلجمال الرحمن منها يصفى. والله لو جمع العباقرة كلهم في وصف أعضان الله لن تعرفا. والله لو ماء البحار بجمعها كان البداد الوصف أحمد ما كفى. والله لو قبر النبي تفجرت أنواره لم تدر ولا واختفى. تكفيه لقيا في السماوات العلى وبحضرة الرب الكريم تشرفا. يكفيه أن البدر يختفى نوره لكن نور محمد لم يختفى. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان والإسلام، نعيش مع نور الحق والإيمان مع المنزل على صدر المصطفى صلى الله عليه وسلم آيات بينات من كتاب الله تبارك وتعالى يتلو علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهجاوي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بمدينة القاهرة. ندعو الله لفضيلته بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع انه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة إذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. وكان الله عليما حكيما. إِنَّا أَنزَلْنَا إذا طمأننتم فأقيموا الصلاة ولا تكن على المؤمنين كتابا موقوتا ولا وكان الله عليما حكيما وكان الله ولا ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم ولا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى

ومن يكذب إثما فإنما يكذبه على نفسه وكان ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما ولولا فضل الله عليك ورحمته وما يذكرون إلا أنفسهم وما يظنونك من شيء ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوا وما متعهدين الفراشة ومحافظة التقالية أخي المعزي الكريم شكرا الله.